نعم. بس ملاحظة أخيرة. تفضل. متذكر في قيام الخامسة هل عليه أن يجلس مباشرة؟ واجب عليه أن يصحح خطأه، لا بد من الجلوس. نعم.